أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كفر فإن الله غني

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم Ah!

ما شاء الله. يا النبي وعلى الله وحياة الله يا حاج. معلش خاطرك. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يا عيني الله على النبي. حلو قوي حلاوه يا حلاوه. الله ابيض وجهك. الله يزيدك من نعيم الله. تلك آيات الله مسلوبة تلك آيات الله نتلوها عليك بحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أيوة حبيبي. منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون. لن يضروكم إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. غلبت عليهم أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء والنبي ما تخلونا نعيد خلوا مزاجنا شوية. احنا مش عارفين ايه النبي قولوا لي اعمل ايه دلوقتي؟ بزقت مزاجي انا مش عارف. سيبونا نقرا قران كده، سيبونا نقرا كده بحسب كيفنا. ايه الكلام ده؟ الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا من أهل الكتاب لكان خيرا لهم. مش عارفين الكافرون ولا الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم ضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات

انت جاي منين؟ الله يفتح عليك. من انت كله؟ انت جاي منين؟ قول انت جاي منين؟ الله اكبر. الحلاوه دي قلت لك عليها كل يوم دي. شلا والله وليهما. انا بقول ايه؟ بقول واذا غزوت هذه وان غدوت من اهلك تبوئ Yeah. إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف آلاف من الملائكة منزلين بلى إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ما يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم.